إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت إلى الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الفيسبوك من المستمع عين عين ميم، يقول في رسالته: قضيت أعواما من عمري في أوروبا، ولاحظت أن بعض الفتيات المسلمات يتزوجن من غير المسلمين، فما حكم هذا الزواج؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الزواج سنة الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال بصراحة ووضوح: الزواج من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا معناه أن الشريعة الإسلامية وكل الشرائع السماوية ترغب في الزواج لما له من أثر طيب في المحافظة على النسل وتحقيق الرغبة عن طريق مشروع. وقد رغب الإسلام في حسن اختيار الزوج وحسن اختيار الزوجة لما في ذلك من أثر طيب في حياة الأسرة وتنشئة جيل صالح يعرف ما له وما عليه، لأن الزواج الناجح الذي يتكون من الزوج المتدين والزوجة المتدينة يجعل الأبناء يعيشون بين أحضان آباء وأمهات متدينات يعرفن شرع الله عز وجل. فالزواج آية من آيات الله ونعمة من نعم الله عز وجل على بني الإنسان، ومن دعاء عباد الرحمن ربهم الذي تحدثت عنه سورة الفرقان. يقول رب العزة: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ولهذا لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم. ربما يتساءل البعض عن الحكمة من إباحة الشرع للمسلم أن يتزوج الكتابية ولم يبح للمسلمة أن تتزوج الكتابي. إذا كان الإسلام رغب المسلم في حسن اختيار المسلمة، بمعنى أنه لا يتزوج بأية مسلمة، بل عليه أن يتخير من المسلمات العفيفات الصالحات، فما بالنا بغير هؤلاء؟ وإذا كان الإسلام أباح المسلم أن يتزوج الكتابية، فهذا أمر الله الذي قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالمسلم نجده يؤمن بما تؤمن به الزوجة، لأنه يعترف بكل الشرائع السماوية، لا يفرق بين أحد من رسله. فإن آمن غير المسلم بما تؤمن به المسلمة فلا مانع من الزواج هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع السيد فؤاد من المنصورة، يقول في رسالته: تقدم لابنة الصغرى شاب صالح للزواج، فوافقت على زواجه لها، ولكن جاء بعض أفراد أسرتي يلومونني على أنني قبلت زواج ابنة الصغرى قبل زواج البنت الكبرى، فهل في الشرع ما يمنع ذلك؟ وهل أخطأت فيما فعلت؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا، لم تخطئ، وما فعلته هو الصواب، وليس في الشرع دليل واحد لا من القرآن ولا من السنة يمنع من تزويج البنت الصغرى قبل أختها الكبرى، بل إن منع الصغرى من الزواج حتى تتزوج الكبرى هو الذي يعارضه الشرع الذي قال لا ضرر ولا ضرار. فأكمل أيها المستمع الكريم، أكمل ما بدأت، ومن الأفضل لك أن توضح الأمر لابنتك الكبرى حتى لا تتأثر بكلام أقاربها أو بغيرهم. أما الجواب المفصل فتقدم هذه الرسالة نموذجا على اضطراب مقاييس البشر وتصورهم للمصلحة، وأنهم لا يرون الحقيقة كاملة وإنما يرون جزءا منها فقط. وهذا عندي هو أوضح بيان لما قصده الحق تبارك وتعالى في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فإذا اضطرب الفكر البشري في مسألة بسيطة كهذه فإن اضطرابه فيما هو أكبر من ذلك سيكون أعظم وأشد خطرا. وليس في هذا انتقاص من قدر الفكر البشري، وإنما هو إدراك بأن العقل الإنساني وحده لا يصلح لأن ينظم كل شؤون الحياة، لأنه ببساطة ليس عقلا مجردا أو محايدا أو منفصلا عن ذاته، ومن ثم يحتاج لكي يكتمل أداؤه في هذه الحياة إلى هداية السماء حتى ينطلق في خطوط مستقيمة بعيدة عن كل صور الميل والانحراف والزيغ. وعلى هذا فإن اللوم الذي وجهه أقارب صاحب الرسالة له لإقدامه على زواج ابنته الصغرى قبل أختها الكبرى لا أساس له من الشرع أو العقل السليم. فالقرآن الكريم لم يقيد نكاح المرأة بمثل هذا النوع من القيود، وإنما ذكر كلام سيدنا شعيب الذي عرضه على سيدنا موسى حين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، ولم يقل له أنكحك الصغرى أو الكبرى. كذلك الحديث الشريف لم يقيد الأمر بمثل ما قاله هؤلاء، ولم يعلقه على رضا أحد من البشر، حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لكن دكتور ربما يتعلل بعض الناس ومنهم أقارب صاحب الرسالة التي بين أيدينا الآن يتعللون بأنه في زواج الصغرى قبل الكبرى إضرارا بها، وقد يؤدي إلى تأخير الزواج أو عدم تحققه على الإطلاق. هذا المنطق الذي استند إليه هؤلاء ليس منطقا إسلاميا ولا يعبر عن يقين إسلامي. إن الزواج كسائر أمور الحياة رزق وقدر واختيار، والتفكير الذي يحكمنا في هذه الأمور عادة هو تفكير اللحظة، وتفكير اللحظة تفكير غير إيجابي، إذ كل حالة من حالات الحياة ترد عليها عدة احتمالات لا نعرف على وجه اليقين ما هو الأفضل لنا منها. ومن هنا نفزع إلى قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلتتزوج الصغرى ولا تحزن الكبرى، لأن الله سيقدر لها الخير في الوقت المناسب وبالقدر المناسب. وصدق الله العظيم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.